بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا مع الجوازم، كنا في الحصتين السابقتين توقفنا عند تحديد الجوازم بناء على ما ذكره صاحب المقدمة، حيث قال والجوازم 18، فقسمها إلى قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. فأما القسم الأول فحدده في الستة الأولى، وهي أن من النواصب، وهي لام، نعم لام، ولما، وألام، وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. إذن هذه هي الأقسام الستة التي تجزم وتكتفي بفعل واحد. أما بقية الجوازم فهي تجزم فعلين، فذكرنا من هذا القسم ثلاثة، وهي إن وما ومن، إن وما ومن. نصل إلى الجازم الرابع الذي يجزم فعلين، وهو مهما. شوفوا أش من الرقم ديالاش ها؟ من؟ لا لا، ما سير برقة ماشي مثال، قلت لك غير بأن ما تستعمل في عندما تدرسون علم المعاني في البلاغة العربية، فستجدون على أن من ما تستعمل لغير العاقل، ومن تستعمل، طيب من تستعمل للعاقل، وقد تستعمل ما لغير للعاقل إذا نزل منزلة غير العاقل، كما أن من تستعمل لغير العاقل إذا نزل منزلة العاقل. أعطينا المثال: أسير بلقطة هل من يعير جناحه لعل إلى من قد هويت أطير. هذا مثال على أن من تستعمل لغير العاقل، فالطيور كائنات حية لا تعقل، غير عاقلة، فهي تدرج في إطار غير العقلة. وقد استعمل الشعر من هنا ليخاطب الطيور: أصير بلقطة همن يعير جناحه لعل إلى من قد هويت أطيره. إذن نعطي مثال نحو قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. نقف عند إعراب هذا المثال شفاهة، فنقول من مبتدأون مبنيون لأنه اسم شرط جازمون يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه يعمل فعله المضارعه مجزوم على أنه فعل الشرط من يعمل سوءا وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو من يعمل سوءا سوءا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره وجملة يعمل سوءا وجملة من الفعل والفاعل المحلوف والمفعول هل هي جملة أو ليس بجملة نعم جملة اسمية أو فعلية فعلية لأنها مبدوءة بالفعل هل لها محل أو لا محل لها إذن لها محل في محل مدى في محل رفع على أنها خبر المبتدأ اللي هو من سوء يجزى به يجزى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله في حما قبل آخره وهو مجزوم ياك على أنه مدى جواب الشرط من يعمل سوء يجزى من يعمل يجزى سوء يجزى به به جر مجرم متعلق بيجزى من يعمل سوء يجزى به إذن هذا المثال المثال مبتدأ مبني لأنه اسم شرط جازمون يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه من مبتدأ مبني لأنه اسم شرط جازمون يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه إذن يعمل غادي يكون غادي تديروا فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم أنه فعل الشرط فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو لماذا هنا جوازا أضمير جوازا إذن يقدر فاعله أيضا في جميع الضمائر ويستتر المرفوع بعد مضارعين جواز نداء بالياء كان متصلا ويستتر المرفوع بعد مضارع جوازا إذا بالياء كان متصلا ومفهوم كلام الناظم أنه إذا كان مستترا بعد بقية الضمائر فإنه يكون وجوبا ويستتر المرفوع اللي هو شكون هو الفاعل المرفوع هنا هو الفاعل ويستتر المرفوع بعد مضارع جوازا إذا بالياء كان متصلا أي أن المرفوع تفضل أي أن المرفوع اللي هو الفاعل يستتر جوازا بعد المضارع إذا كان متصلا بالياء ويستتر المرفوع اكتبوا هذا البيت ويستتر المرفوع بعد مضارع جوازا إذا بالياء كان متصلا ويستتر المرفوع بعد مضارع ويستتر المرفوع بعد مضارعين جواز نداء بالياء كان متصلا ويستتر المرفوع بعد مضارعين جواز نداء بالياء كان متصلا إذن هذا عن القسم الثالث من أقسام الجوازم التي تجزم فعلين يجزى فعل مضارعون فعل مضارعون مبني لما لم يسمى فاعله إذن هذا البناء ماشي بناء الإعراب وإلا فهو مجزوم وحكمه أنه مجزوم بالسكون الظاهر يجزى بحذف حرف العلة وهو الألف بدليل الفتحة إذن فعل مضارع ممكن تكتب فعل مضارع مجزوم على أنه جواب شرط من جواب شرط من ويمكن تكتب هذه الملاحظة وهو مبني لما لم يسمى فاعله يعني مبني لمجهول مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله أيوة وفتح ما قبل آخره ضم أوله فتح ما قبل آخره إذا ننتقل إلى المثال الآخر أو الجازم الآخر اللي هو يش مهما ياك مهما رابعا ياك مهما إن مما يجزم فعلين مهما وهي في الأصل موضوعة لما لا يعقل شأنها شأن ماذا؟ إذن مثالها أو شأنها شأن ما شأنها شأن ما تابع اكتب مثالها وشأنها شأن ما فهي تستعمل لغير العاقل وتتضمن معنى الشرط نحو قوله تعالى أشنو هو سورة الأعراف وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين إذن مهما تأتنا بآية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين اكتبوا بلون مغاير الآية غادي نضبطوا العرب ديالها كتابة مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها مهما تأتنا به من آية أو من آية مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين شكون اللي قد يعرف هذا المثال هذا إعراب تام كامل غير ناقص مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين نعم في محل ماذا إذن اسم شرط جازمون يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وهو مبتدأ ياك نعم الفعل المضارع كيف يكون ما علامة الرفع فيه إذن فيه نوع عامل لجزم أربعة سنعرف هذا الفعل المضارع في تأثير الجازم اللي هو مهما تدخل على الفعل المضارع فتجزم الأول وتجزم الثاني فتجزم الأول على أنه فعل الشرط وتجزم الثاني على أنه جواب الشرط إذن تأتينا أشياء يكون في الإعراب نعم الأخ الكريم نعم طيب أشياء يكون في الإعراب فنقول تأتينا إذن مهما مبتدأون مبنيون لأنه اسم شرطين جازمون يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه تأتينا فعلون مضارعون مجزومون على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه على أنه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف الياء حذف حرف العلة والكسرة نعم حذف الياء وهو حرف العلة والدليل على الياء وجود الكسرة قبلها وفاعله ضمير مستتر توكيده أو تقديره توكيده إذن شنو هو التوكيد توكيده شنو هو اش غادي نقدر هنا أنت مهما تأتينا أنت والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب على أنها مفعول به تأتينا به جار ومجرور متعلق بالفعل اللي هو تأتينا به من آية أيضا جار ومجرور متعلق بالفعل الذي قبله هو تأتينا لتسحرنا اللام لام ما الدليل على أنه لام كيف ولام كاي مكسورة في ذاته ناصبة للفعل في آخره أم بعد لامك جوازا نضمرا وبعد غيره وجوبا ستيرا. إذن هنا اللام لام أوكي كسحارة فعل مضارع منصوب زد جوازا. ها هو اش قلنا؟ يلا قلنا القاعدة هان بعد لامك جوازا نضمرا وبعد غيره وجوبا ستيرا. وبعد غيره وجوبا ستيرا. إذن فعل مضارع منصوب بأمضمرة جوازا بعد لامكي. أنسورك أنت. إذن لتسحرنا والنون. إذن والفاعل ضمير مستتر وجوبا توكيده أنت، والنون ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول. لتسحرنا بها جر مجرور متعلق بتسحر. فما نحن لك الفا لا رابطة بين الشرط والجواب، رابطة بين الشرط والجواب. ما فما ما شرطكم في الإعراب؟ نعم. إذا أنت حجازي ماشي تميمي. إذا كنت بمعنى ليس فأنت حجازي ولست تميميا. إذن صحيح أن ما هنا فيه جزء الوجوه، فإن كانت حجازية فإنها تعمل عمل ليس، وإن كانت تميمية فإنها تكون غير عاملة مهملة، فنقول نافية مهملة أو نافية حجازية أو نافية تميمية إذا كانت غير عاملة. طيب غادي نأخذ الوجه الأول اللي هي حجازية، أي بمعنى أنها تعمل عملا ليس، فنقول الفاء رابطة بين الشرط والجواب، ما نافية حجازية تعمل عملا ليس، فترفع الأول وتنصب الثاني. نحن اسم ما مرفوع بها وعلامة رفعه مبني لأنه ضمير بمؤمنين لك جار ومجرور متعلق. لا كل حروف الجر لا تتعرى، قلنا هذه القاعدة وتنكررها كل مرة تنكررها، نقول له فحروف الجر لا تتعلق إلا بالأفعال أو ما كان شبيها بالفعل. نعم هذه تكون متعلقة بمؤمنين. إذن لك جر ومجرور متعلق بمؤمنين. احنا دابا قلنا هاد ما حجازية تعمل عملا ليس، ترفع الأول وتنصب الثاني. بغينا فينا هو الاسم اللي هو نحن، ودابا بغينا الخبر فينا هو الخبر. الخبر خص يكون ماشي بالي، الخبر خص يكون منصوب. هذا عمل ليس، العمل ليس تنصب ترفع الأول وتنصب الثاني، هو خرجوا لي الخبر يكون منصوب فهد بمؤمنين. لا الخبر هو بمؤمنين أو بمؤمنين. صحيح على الخبر ما غاديش يكون من جمع مذكر السالم، يكون الخبر من جمع المذكر السالم، ويكون من جمع التكسير، ويكون من جمع المؤنث السالم، ويكون من المفرد. بغد يكون حرف جر، حرف جر زائد مؤمنين خبر. أيوة الخبر كيف يكون هنا؟ ما علامة النصب فيه؟ نعم صحيح. أيه راه هنا متفق معك، هنا متفق معك. هو هاد بمؤمنين خبر ما منصوب، والبهنا غادي يكون حرف جر زائد، ولكن باش هو باش هاد الخبر منصوب بليا واش هي هذه اللي ذكرت هنا؟ أين هي؟ فين هي؟ مقدرة. من عامل ظهورها اشتغال محلي بالياء المجلوبة بحرف جر زائد، أي أن الياء اللي هو علامة الناصب في هذا الجمع المذكر السليم اللي هو خبر ما تذكرش، للضرورة هو ضرورة وجود الياء المجلوب بحرف جر. الأصل فما نحن لك مؤمنين، هذا هو الأصل، ولكن لما ذكر لما كان مقترنا أو مقارنا بحرف جر زائد فنقول ألبى حرف جر زائد مؤمنين خبر ما منصوب بالياء المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء المجلوب بحرف جر زائد، بحرف جر زائد، لأن هذا الياء هذا اللي تذكر هنا اللي تذكر المنطوق ماشي علامة النصب، هذاك تحذف ومقدر، إنما هذا الياء مجلوب بمدى بحرف جر. هذا الوجه ديال الحجازيين. أراو دابا بغينا نجربوا الوجه ديال التميميين اش تيقولوا. فما نحن لك، إذا باش نذكروا بعد الوجه الشهيد، فما نحن لك بمؤمن، هذه الجملة من ما ومدخوليها اللي هو اسم وخبر، جملة اسمية في محل رفع على أنها جواب الشرط، على أنها جواب الشرط. أرى باش نعربوها بالأوجه التميميين، هذه الجملة هذه في محل جزمين، في محل جزمين على أنها جواب الشرط، في محل جزمين على أنها جواب الشرط. إذن هذا ما ونحن وبمؤمنين في محل جزمين على أنها جواب الشرط اللي هو مهما، لأنه الفعل ديال الشرط تقدم تأتينا، بغينا الجواب ديال الشرط فما نحن لك بمؤمنين، هو هذه الجملة هذه في محل جزمين على أنها جواب الشرط. احنا بغينا نعرفه بالوجه ديال التميميين اش غادي يقولوا فيه. ما تميمية مهملة، نحن مبتدأ، إذن ما بقيتش غادي يكون الاسم، ما بقيتش غادي نقول الاسم لأنه ما بقيتش غير يعني مهملة، مهملة. لك جار ومجرور متعلق بمؤمنين، وبمؤمنين الباء زائدة، مؤمنين هي الخبر شخصي يكون في هذه الحالة ما علامة الرفع فيه، صحيح الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحرف المجلوب بالباء الزائد، واضح. كاين هنا شي ابيات غادي نكتبوها لكم على اساس هذا الماء، هذا الماء واش بغيتوا تكتبوا هذا الاعراب هذا ولا ترجعوا ليه في المصدر؟ اذا بغيتوا تكتبوا هذا الاعراب هذا كتبوه، بغيتوا ترجعوا ليه المصدر رجعوا ليه. وعلى كل حال ها لا ما كاينش في الحقائق، ما تلقاوش الاعراب هذا الاعراب في الحقائق، غادي تلقاوه في الكفراوي على شرح الجرومية، ولكن حنا راه ماشي يعني ماشي ما تنجيبوش يعني الاعراب ديال الشرح بحرفه يعني كنتصرفوا فيه على أي حال. إذن غادي تكتبوا مثاله مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمن. خليه بلاصة الإعراب، خليه واحد ستة سطورة ولا سبعة، خليه كاع عشرة سطورة، خليه عشرة سطورة ديال الإعراب وخر غادي نلي عليكم. راه إلا جينا نوقفوا عند هذا الإعراب هذا راه غادي هذه الحصة كاع غادي يديها لنا هذا المثال هذا. إذن أهل الحجاز، كتبوا شي أبيات، أهل الحجاز يعملون حرف ما، أهل الحجاز يعملون يعني الله يجزيك بخير ضبطوا بحركة، أهل الحجاز يعملون باش تتبع ليلة يقرأ الإنسان يعرف اش يقرأ، يعملون بضم اليم، يعملون حرف ما. اشنو هو الفرق بين يعملون ويعملون؟ يعملون يتعدى إلى مفعول واحد، يعملون يتعدى إلى مفعولين، يعملون حرف مع عمل. أهل الحجاز يعملون حرف ما نفعل أعمل، أعمل يعمل. أه؟ وله ضم، كيف تقول ابن مالك في لمية وله ضم نداء بالرباعي مطلقا نصلا. جميع الفعل، جميع الفعل الأفعال المضارعة اللي كتجي بضم الواو عرف بأن الأصل ديالها هي رباعية على وزن أفعل. أكرم يكرم، أفعل يفعل، أعمل يعمل. ما غاديش نلقى استخرج اللي هو خمسيون أو سداسيون يستخرج، لا استخرج يستخرج، أخرج يخرج، فعل يفعل. إذن الفعل المضارع اللي كيجي مضموم الأول علمي على ما يقين أنه الأصل ديالو في الماضي أنه يأتي رباعيا، ولذلك تقول ابن مالك في الآية لمية وله ضم نداء بالرباعي مطلقا أصل. مطلق الفعل المضارع الرباعي، الفعل المضارع المضموم الأول عرف بأن الأصل ديالو هو الفعل الماضي يعني الرباعي، رباعي الحروف. إذن أهل الحجاز يعملون حرف ما، عمل لي عمل ليس عملا ملتزما. أهل الحجاز يعملون حرف ما، عمل ليس عملا ملتزما، عمل ليس عملا ملتزما. ما معنى ذلك؟ كيف قلنا قبيلة أن الحجازيين يجعلون ما عاملة عملا ليس، ترفع الأول وتنصبه الثاني. أرى وجهة نظر التميميين البيت الثاني، وما لها أي ماذا؟ ما، وما لها أي ما عند تميم عمل، وما لها عند تميم عمل، وما لها عند تميم عمل، كأنها حرف لديهم مهمل. الرجوع إلى السطر، واحد الشرط، واحد الملاحظة، ملاحظة. ومن الشروط، ومن شروط الحجازيين هكا تكتبوا، ومن شروط الحجازيين أن تعمل عمل ليس، أن لا يقدم الخبر على الاسم، أن لا يقدم الخبر على الاسم. ما معنى ذلك؟ واضح واضح. أما إذا قدم الخبر على الاسم فما ما يعني ما بقاش عندها العمل. هذا عند الحجازيين، عند الحجازيين. يعني لما بغينا نقارنوا بين هذا الموقف ديال الحجازيين والتميميين، إذن ومن شروط الحجازيين أن تعمل عمل ليس، لا بد أن يأخذ الاسم موقعه الأصلي والخبر موقعه الأصلي، بحيث يتقدم الاسم على الخبر، بمعنى أن تكون الجملة موضوعة على أساسها. أما التميميين، أما التميميين فإنهم يرونها حرفا مهملا لا يؤثر، لا يؤثر إذا دخل على الجملة، لا يؤثر يعني ما عنده حتى شيء تأثير على الجملة. يقول الفرزدق وهو تميمي، ايوا شوفوا واحد الغلط، واحد الخطا فادح كتبوا داروا الفرزدق. يقول الفرزدق وهو تميمي، دابا انتم عرفتوا يعني عرفتوا دابا يعني حكم الحجازيين وحكم التميميين. كيفاش يتعاملوا على هذا ما فيقول لك دي الحجازيين أنها حرف مشبه بليس ولكن بشروط أن يكون الاسم متقدما على الخبر وهو الأصل في وضع الجملة. أما إذا قدم الخبر على الاسم فإنما هنا لا تعمل حملة ليس، بخلاف التميميين يرون أن ما مهملة لا عمل لها. إذا نرجع للأصل، يقول الفرزدق وهو تميمي، فنظرك واش خصو يدير المهنة مهيه منها. أه؟ يقول الفرزدق، داكشي علاش قلت لكم ضبطوا بالكتابة باش إلا الإنسان إلا تيقرأ يعرف واش كيقرأ. يقول الفرزدق وهو تميمي يقول الفرزدق وهو تميمي احنا راه بغينا ندرسوا الجرومية يعني بواحد الطريقة اللي هي شاملة وواسعة، ما بغيناش نقتصر على ذكر الجوازم فقط ونعطي الأمثلة بدون إعراب بدون معلومات أخرى. أنا بغيت نقول لكم مثلا مهما مما يعني يجزم فعلا ونعطي المثال ونمر، ولكن نقف على هذه المسائل تنستفدوا منها كثيرا، وأنا الأول كنستفد من هذه المسائل اللي هو تنظير لصي باش نحفظ هذه الأبيات. هذه هو الأبيات أي بيت كان مليها عليكم إلا وتنحفظها أنا الأول وجزاكم. إذن يقول الفرزدق وهو تميمي البيت فأصبحوا قد أعاد الله نعمته، على الشطر الأول، فأصبحوا قد أعاد الله نعمته كتبت الشطر الأول فأصبحوا قد أعاد الله نعمته. الشطر الثاني، إذ هم قريش، شكلوا ضبطوا الحركات، إذ هم قريش فأصبحوا قد أعاد الله نعمته، إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، واش تي الغلط، وإذ ما مثلهم بشر، اش خصو يقول مسكين؟ ها اش دار مسكين هنا؟ ها خالف حتى المنهج، المعنى المنهج ديال الحجازيين خالفوا في هذه المساله هذه، حتى لنفرض انه بغى يجعلها عامله ما خصوش يجعلها عامله في هذا الموطن هذا، لان هنا كاين تقديم الخبر على الاسم الاصل، اذ مثلهم بشر، اذ ما مثلهم بشر، اذ ما بشر مثلهم، مثلهم هذا هو الاصل اللي خص يقول. لو ان واحد من الحجازيين الذين يعملون حرف ما عمل ليس، واش ممكن يدير هذا الغلط هذا؟ يعني ماشي من المذهب ديالهم ان تعمل ما عمل ليس وقد تقدم الخبر على الاسم. ها واضح؟ اذا يعني بالحركه ضبطوا بالحركه، اذ هم قريش واذ ما مثلهم بشر. وإذ ما مثلهم بشر، أش خصو يقول؟ وإذ ما مثلهم بشر، لأن هذا لا موافق حتى المذهب الحجازيين الذين يعملون العمل ليس، حتى في المذهب الحجازيين إذا وقع ونزل أنه بغينا نطبقوا منهج الحجازيين ما يجوز، أنه خص المبتدا يتقدم أو الاسم يتقدم على الخبر. هنا قدم الخبر على الاسم حتى في المذهب الحجازيين الذين يعملون عمل ليس، فلا يجوز هذا في حقهم، فكيف بالفرزدق وهو تميمي؟ ماشي الضروره الشعريه، ماشي الضروره الشعريه، ما كاين الضروره الشعريه، الضروره الشعريه يقول واذ ما مثلهم بشر، ما غاديش يزيد له لا حركه ولا السكون، راه خطا. راه الرجوع الى السطر، وقد وجهت له الانتقادات حيث قال وقد وجه له النقد بيت قد جاء من شعر الفرس دق العجب، قد جاء من شعر الفرس دق العجب. هذا تتحكم به، واه كيف يعقل انت تميمي وقدم الخبر على الاسم وبغيت تجعل ان هذا المام عامل ما يمكنش. قد جاء البيت، قد جاء من شعر الفرس دق العجب، خبر ما مقدم قد انتصب. خبر ما أي فما مثلهم بشر، خبر ما مقدم قد انتصب. قد جاء من شعر الفرس دق العجب، خبر ما مقدم قد انتصب. وهو تميمي فكيف ينصبه، وهو تميمي فكيف ينصبه. قد جاء من شعر الفرس دق العجب، خبر ما مقدم قد انتصب. وهو تميمي فكيف ينصبه، ورفعه في كل حال مذهبه، ورفعه في كل حال مذهبه. خامسا، ياك خامسا من الجوازم التي تجزم فعلين، خامسا إذما وهي موضوعة للدلالة على تعلق الجواب على الشرط، وهي موضوعة للدلالة على تعلق الجواب على الشرط، وهي حرف على الأصح، وهي حرف على الأصح، نحو قول الشاعر: اكتبوا البيت وضبطوها مزيان وضبطوها. وش البيت، مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ مذكر ولا مؤنث؟ ايه ذاك البيت اللي قلت لكم، هو خيا هي اللي بغيت، هي اللي بغيت. ها قلت ديك الساعه باقي عقل على واحد الاستاذ تيقول لك ايه هو خسير هذا الى اخره، تيقول لك راه هذاك الى اخره الى اخره اللي بغيت تقول لي اشرح لي الى اخره، اش اللي هو المضمر في الى اخره، راه ذاك البيت هو اللي بغيت انا، ماشي تيهمني البيت انا، تعرف بان راه البيت مذكر، ولكن بغينا نذكركم بزيت القاعده، وان كانت تلك قاعده غير مضطرده، ولكن انا باقي تنعقل مليتها عليكم، واعلم بان كل ما لا يعقله تذكيره تانيثه محتمله، ما عاد مصحفا وسيفا بيتا حديثا مسجدا وثلثا وقتا، هو اللي بغيتكم باش تعرفوها وتحفظوها. نعم ونعاود نكررها واعلم بان كل ما لا يعقل، مع ان هذه القاعده راه من باب الاستئناس ماشي مضطرد، لانه كاين شحال ديال الامور اخرى غير عاقله هي مذكره او مؤنثه. واعلم بان كل ما لا يعقل، شل مسيل تحفظ، واعلم بان كل ما لا يعقل تذكيره تانيثه محتمل، تذكيره تانيثه محتمل، ما عدا مصحفا وسيفا بيتا، ما عدا مصحفا وسيفا بيتا، ما عدا مصحفا وسيفا بيتا، حديثا مسجدا وتولتا وقتا. واعلم بأن كل ما لا يعقل تذكيره تأنيته محتمل، ما عدا مصحفا وسائفا بيتا، حديثا مسجدا وثلثا وقتا. إذا أرون سأكتب هذا الشاهد، هذا كقول الشاعر: وإنك إثما، وإنك إثما تأتي ما أنت آمر، وإنك إثما تأتي، وإنك إثما تأتي ما أنت آمر. إيه البيت، البيت اللي هو هذا، يعني الشرط اللي هو هذا، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر، الشرط الثاني غادي يجي، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر، الشرط الثاني به، به تلفي، تلفي تاء واللام الألف، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه، من إياه، من به تلفي من إياه تأمر آتيا، به تلفي من إياه تأمر آتيا، تلفي من وخ وخ نكتبه بعدها، نكتبه بعدها، وإنك إذ مأتاتي ما أنت آمرون به تلفي من إياه تأمر آتيا، صافي ضبط البيت، اكتب قرار البيت، وإنك نعم، وإنك إذ مأتاتي ما أنت آمرون به تلفي من إياه تأمر آتيا. بغينا نعربوا هذا البيت هذا، ها يلا أرجع إلى السطر، أرجع إلى السطر، الواو بحسب ما قبله، الواو بحسب ما قبله، إن، إن حرف توكيد وتحقيق ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، تابع الإعراب وترفع الخبر، وهذا هو هذا هو عملها. والكاف، والكاف اللي هو المتصل بإن، إنك، والكاف اسمها اسمها مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، إذما، إذما بالذل معجم حرف شرط، حرف شرط جازم يجزم فعلين، حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، تأتي، تأتي فعلون مضارعون مجزومون، أشنو هو الجازم ديالو؟ إذما، بإذما، مجزومون بإذما، وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف الياء، حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، والفاعل ضمير مستتر وجوبا توكيده أنت، ما الدليل على أننا نقول في هذا التوكيد؟ ما وجب استتاره فأكدي وقدر المجاز فافهم ترصده. إذن وجوب توكيده أنت ما من قول الشاعر تأتي ما ما ما اسم الموصول بمعنى الذي اسم الموصول بمعنى الذي وهي عشان تكون في الإعراب الموقع ديالها في الإعراب تأتي ما مفعول به نعم مفعول به لفعل تأتي شكرا مفعول به لفعل ماش تأتي أنت ضمير متصل ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبني على الفتح في محل رفع مبني على الفتح في محل رفع آمر اش يكون خبر المبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة آمر ياك به جار مجرور متعلق بآمر والجملة والجملة من المبتدأ والخبر نعم لا محل لها والجملة من المبتدأ والخبر اللي هي شنو المبتدأ وش من هو الخبر أنت آمر والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب تلفي فعلون مضارعون مجزوم على أنه جواب الشرط فعلون مضارعون مجزوم على وعليكم السلام فعلون مضارعون مجزوم على أنه جواب الشرط مجزوم بإدمة ما علامة الجزم فيه حذف والياء من آخره والكسرة قبلها دليل عليها من ديالش ايه نعم اذا غادي تكون مفعول به لانه ما حسب الموقع ديالها في الجمله اما ان تكون في حاله الرفع كان تكون مبتدا او ان تكون في حاله النصب كان تكون مفعول به فهي في كلتا الحالتين هي اسم نعم هذا جار ومجرور متعلق بآمر اللي هو اسم الفاعل شنو هي؟ نعم ده اسم حرف جر واسم مجرور متعلقا باسم بما هو شبيه للفعل وهو آمر اسم الفاعل. إن حروف الجر أو الحروف الجر لا تتعلق إلا بالأفعال أو ما هو مشتق من الأفعال كالصفة المشبهة والمصدر واسم المفعول واسم الفاعل. وبذلك نختم هذه الحصة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا نتمم الإعراب ديال المثال الذي قبل هذا إن شاء الله في الحصة المقبلة، ثم بعد ذلك نتمم الجوازم.